بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته، كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الهجرة هي السفر، الهجرة باللغة هي السفر، يقال هجر الشيء إذا تركه. قال الله سبحانه وتعالى: وعز فهجر، وعز فهجر. عز الأصنام وهجرها تركها، ومنه السلام الهجر. سلام الهجر هو السلام القبيح، سمي هجرا لأنه فهجور متروك. هذا من ناحية اللغة. وأما الهجرة الشرع فمعناها الانتقال، معناها الانتقال. سميت هجرة لأن المنتقل عنه متروك، المنتقل عنه يكون متروكا. وهي على نوعين: هجرة للأبدان، هجرة للقلوب. هجرة الأبدان هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهذه هي التي جاء ذكرها في القرآن، وأثنى الله على أهلها، على المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم. الهجرة على الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، أو الانتقال من بلد فيه شرك وكفر وشر إلى بلد أقل منه شرا، ولو كان هذا البلد بلاد كفر، كما هاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة الهجرة الأولى. الحبشة بلاد كفر، ولكن يأمنون على دينهم فيها عند ملكها النجاشي. كان رجلا عادلا وهو نصراني، لكن كان لا يظلم احد عنده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان ينتقلوا عنده فرارا بدينهم من اذى كفار قريش. كان يطلب البلد الذي يسلم فيه على دينه، ان كان بلد مسلمين هذا هو الواجب، والا على الاقل ولو كان بلد كفار اذا كان لا يؤذى فيه ولا يخاف على دينه فيه بالضرورة إلى أن يوجد بلد مسلم وعادلين. والهجرة من بلد إلى بلد فرارا بالدين هذه باقية إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع الثوب، ولا تنقطع الثوب حتى تطلع الشمس من المغرب. الهجرة باقية، بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من البلد الذي لا يسلم فيه على دينه إلى بلد يسلم فيه على دينه. هذه باقية إلى أن، وقد توعد الله الذين يبلغون على الهجرة ويبقون في بلاد الكفر وهم لا يأمنون على دينه، من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوجدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفوا غفورا. وإن كان يتمكن من الهجرة فعجز له أن يبقى في بلد الكفر، وهناك بلد المسلمين يسلم فيه على دين، إلا إن كان عاجزا كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان عن الصغار لا يستطيعون الهجرة. هؤلاء المعلوم لا يدعك الله أو يعفو عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منية، فهذا بالهجرة من مكة خاص لما فتحت صارت تحت ولاية المسلمين، فإنها انتهت الهجرة منها، لا هجرة بعد الفتح في مكة لأنها صارت بلد إسلام صارت تحت ولاية المسلمين. وليس بالحديث دليل على اقتطاع الهجرة مطلقة، إنما هذا بهجرة خاصة وهي الهجرة من مكة بعد أن صارت بلد الإسلام. هذه الهجرة بالبدن فرارا بالدين، وهي تخضع للاستطاعة وعدم الاستطاعة اختلاف الأحوال. أما النوع الثاني وهو هجرة القلب إلى الله ورسوله فهذه لا يعذر أحد فيها، لا يعذر أحد فيها، واجبة على كل مسلم وجوبا عينيا أن يهاجر بقلبه إلى الله بالإخلاص له، إخلاص التوحيد له، التوجه إليه سبحانه وتعالى، وترك الشرك ترك الكفر، ينتقل من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، وكذلك ينتقل من المعاصي إلى الطاعات كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر بلغ الله عنه. هذه دائما وأبدا واجبة، دائما وأبدا لا يعذر أحد فيه عن الهجرة إلى الله بالإخلاص وترك الشرك. الهجرة الثانية هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للاتباع والاقتداء، ترك البدع والمحدثات، هذه أيضا واجبة على كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان لا يعذر أحد فيها. الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به، ترك العوالم والبدع والمحدثات، عليه دائما وابدا. وقد صنف فيها الإمام ابن القيم صاحب هذه المنظومة صنف فيها كتابا سماه سفر الهجرتين، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب ضخم وفيه جدا. يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. الهجرة إلى الله وإلى رسوله، هجرة بالقلب، هذه ما نسخت أبدا ولا خصصت، لا تقوم الساعة. يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. الهجرة بالقلب، الهجرة الأولى من هجرة القلب الهجرة إلى الله بالإخلاص، إخلاص العبادة له، إخلاص النية، إخلاص القصد، ترك الشرك الأكبر والأصغر، ترك الكفر الأكبر والأصغر، ترك النفاق الأكبر والأصغر، هذه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان. نعم. وهذا لا يعذر أحد به، هذا لا يعذر أحد به، وهو واجب على كل مسلم. نعم. ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان. نعم. لا يكون في الدين شيء لغير الله، رياء أو سمعة أو قصد لطلب الدنيا أو غير ذلك، بل يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. نعم. والحب والبغض اللذان هما لكل بولاية وعداوة أصلان. والحب والبغض اللذان هما لكل لولاية وعداوة أصلان. ثم يتبع إخلاص العبادة الحب والبغض، حب لأولياء الله والبغض لأعداء الله، فلا يكون مؤنيا إلا من اتصف بالولاء والبغض. أما اللي عنده الناس كلهم سواء هذا ليس بمؤمن، اللي عنده الناس كلهم سواء إنسانية بشرية يقول، ولا عنده فرق بين المسلم والكافر ولا بين، هذا وإن كان يصلي ويصوم ويحج ولا عنده شرك، لكن إذا كان ما عنده فرق بين أعداء الله وأعداء الرسول هذا ليس عنده إيمان. أو تقرر الإيمان الحب بالله والبغض بالله. نعم. والحب والبغض اللذان هما لكل لولاية وعداوة أصلان. الولاية الحب، وأما الولاية، الولاية بالكسر معناها السلطة. نعم. لكل لولاية وعداوة أصلان. هذا باب عظيم، باب الولاء والبراء، هو الذي يميز المؤمن الصادق من غيره، اللي ما يفرق بين أعداء الله وأعداء رسوله ولا بين أولياء الله وأعداء الله، ليس بمؤمن. وأشد من ذلك إذا أحب الكفار ويتولهم منكم فإنهم كأحبهم كافع عنهم واستحسن ما هم عليه، أو قال حال الأديان السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام مش حال عصبية عندكم، مش الأديان السماوية كلهم مسلمون كلهم مؤمنون، هذا كفر بالله عز وجل، يعني سوى بين الكفر والإيمان، وأقر الكفار على ما هم عليه من اليهود والنصارى، أقرهم على ما هم عليه وصوروا قال أنهم على حق وأنهم مسلمون ومؤمنون. ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هناك الإسلام ولا إيمان إلا من اتبع رسول الله، بعد بعثة صلى الله عليه وسلم ما بقي دين على وجه الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه فهو كفر، يهودية أو إسلامية أو وثنية أو غير ذلك كله كفر، ما بقي دين إسلام صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والحب والبغض اللذان هما لكل لولاية وعداوة أصلان. لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان. كذلك الإعطاء والمنع، يعطي لله يمنع لله سبحانه وتعالى، يعطي المال لله تعبدا لله عز وجل تقربا إلى الله، ويمنع المال لله عز وجل، ويتبع أيضا الإخلاص لله عز وجل، الإعطاء والمنع والحب والبغض هذا تابع للهجرة والإخلاص لله. نعم. والله هذا شطر دين الله والتحكيم للمختار شطر ثاني. هذا شطر من شطر الركن الأول من أركان الإسلام، يعني الركن الأول تكون من شطرين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله لا التوحيد والإخلاص والمتابعة والحب والبغض والمنع والإعطاء وغير ذلك، شهادة أن محمدا رسول الله معنى عن الاتباع والاقتداء، وأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يؤخذ عنه الدين، هو الدليل على الله سبحانه وتعالى. لا. والله هذا شطر دين الله والتحكيم للمختار شطر ثاني. هو الشهادة أن محمد رسول الله، لأن الركن الأول يتكون من شطرين، شهادة لا إله إلا الله الإطلاق شهادة أن محمد رسول الله أي المتابعة. نعم. وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. ومن حقق هذا الركن فهو المحسن. من حقق هذا الركن حقق الإخلاص لله عز وجل وحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أعلى درجات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وفسر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه الله. فمن حقق هذا فهو المسلم. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. وذلك بتحكيم سنته واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تقديم سنته على كل شيء، ترك ما عارض السنة أو خالف السنة. هذه هي الهجرة، ترك البدع والمحدثات والعوالم الضالة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا انتقال، انتقال القلب من شيء إلى شيء، من باطل إلى حق. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. هذه هجرة القلوب، هجرة الإيمان. أما هجرة الأبدان فسبق الكلام عنها، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام تابعة لهجرة القلب. من لم يهاجر بقلبه لم يهاجر لبلده فولو انتقل. ولهذا في آخر حديث جبريل هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته إلى الله، في آخر حديث عمر، في آخر حديث عمر، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو يراها من يكفيها هذا هجرته، إنما هاجر إليه. إذا صارت هجرة الأبدان تابعة لهجرة القلوب. نعم. قطع المسافة بالقلوب إليه في ترك الأصول مع الفروع وداني. أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان. كتاب الله وسنة رسول الله. كذلك الانتقال من حكم الطاغوت يعني من الهجرة القلبية، الهجرة من أحكام الطواغيت وأهل الضلال والقوانين الوضعية وعوالم الجاهلية إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا هجرة طالت مسافتها على فسلان منخوب الفؤاد جباني. ما هي سهلة هجرة القلوب، هجرة الإيمان، ما هي سهلة. هجرة الأبدان سهل، إن الإنسان ينتقل من بلد إلى بلد يزعم أنه مهاجر إلى الله ورسوله، ممكن هذا. لكن هجرة القلوب هذه هي اللي صعبة، هي اللي صعبة، إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وقوي إيمانه، لأنه يلزم عليها لوازم وشرط، يبي عادوك الناس، يبي بغضونه، وقد تفقد الدنيا ووظيفة، قد تفقد وظيفة، تفقد دنيا والناس يعادون، ما يصبر عليها إلا أهل الإيمان الصادقين. نعم. يا هجرة طالت مسافتها على طالت مسافتها، أي قريبة صعبة، إلا لمن وفق الله سبحانه وتعالى. يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان. أما من وفقه الله فهي سهلة عليه، لكن الذي ناظر حظوظ الدنيا وناظر لمدح الناس وثناء الناس هذا تصعب عليه، صعبة عليه هجرة القلب، ترك ما عليه الناس، ترك المألوف، وأنه يتمسك بالكتاب والسنة. وصل أكثر الناس مثلهم، أكثر الناس خالفين له، إن كان معه إيمان صبر تلذذ بهذا، وإن كان ما معه إيمان فهو له ما كمل الهجرة، رجع يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. يا هجرة والعبد فوق فراشه. قل إن الإنسان يهاجر هذه الهجرة مو على فراشه، ما هو بلازم يركب السيارة ولا كما في هجرة الأبدان. هجرة القلوب يهاجر الإنسان وهو جالس، هو على فراشه بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إلى شد رحل وإلى يسبق الإنسان فيها وهو نايم وهو على فراشه، لكن إذا أخلص لله عز وجل. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. سبق كل السعاة كل المكابرين اللي يمشون في الليل والنهار هو على فراشه، مع هذا سبقه إلى الله سبحانه وتعالى بنيته وقصده. وقد يسبق الإنسان بنيته وقصده يسبق الآخرين اللي جدوا في السير والسبق، مما جاء في الحديث إن أقواما بالمدينة أحد الغزوات قال صلى الله عليه وسلم إن أقواما بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العرب في المدينة يسيرون مع الرسول ومع أصحابه، يسيرون بقلوبهم ولا ساروا بأبدان، حبسهم العرب. هؤلاء يسيرون بقلوبهم نعم. ساروا أحث السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالذملان. وهذا يسير اللي يسير إلى الله بقلبه، هذا مستريح، هذا مستريح يسير على مهل طمأنينة. أما اللي يسير على قدميه أو على راحلة هذا يتعب، واللي يسير بقلبه يصل قبل الذي يسير على قدميه، يصل إلى الله قبل الذي يسير على قدميه. وهذا معقول من قول الشاعر: يا عجبا من سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. يعني يمشي على هوينه يصل هو الأول، واللي غيره يدور في السير يتأخر وصوله. نعم. ساروا أحث السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالزملان. عجبا من سيرك المدلل، هذا الدلال. نعم. والزملان هو نوع من السير وسع، السير وسع، فهو سبقه بنيته وقصده. نعم. هذا وتنظره امام الرب كالعلم العظيم يشاب في القيعان. نعم. هذا يكون قدوه لغيره، هذا المخلص المخلص لله والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوة للعاملين، مثل العلم الذي يوضع على الطريق. كان عادتهم يضعون أعلام على الطريق يوقدون عليها النار على الجبال من أجل أن يمشي الليل يهتدي ولا يضيع. هذه عادة الناس، يضعون أنوار على الجبال علشان يهتدي السائرون، يسمونه نار على علم أي على جبل، يقول أشهر من نار على علم أي على جبل. فهذا المخلص لله المتابع للرسول هذا علم يسير السائرون عليه ويقتدون به في ظلمات الجهل والضلال. رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران. رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران. يعني علم على رأسه نار هي النور المبين، ولم يكن ليراه إلا من له عينان مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهديان. نعم. نور القلب هذا لا يراه البصر، إنما يراه البصيرة، تراه البصيرة لأنه نور معنوي ولا يراه إلا أهل البصيرة، أو مثل النور الحسي اللي هو نور الكهرباء ونور النار، هذا يرى كل الناس حتى البهائم تراه، يرى كل ذي بصر. لكن ما هذا هو المقصود، المقصود نور الإيمان ونور العلم، وهذا نور معنوي لا يبصره إلا أهل المعرفة. نعم. فلذا تشمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيماني. هذا شمر إلى السنة، هذا المهاجر شمر إلى السنة وقصدها ولم يلتفت إلى آراء الناس وأقوال الناس ويتخذ منها مذهبا له، إنما يلتفت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد إليه، ولا يأخذ من أقوال الناس إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قالها لا يلتفت إليه أبدا. لا. يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني. لو هاجرتم هذه الهجرة من هجرة القلوب أبصرتم أعلام طيبة، المدينة، المدينة النبوية التي شع منها نور الإيمان والقرآن. يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته رسل الكرام وعسكر القرآن. نعم، لواء الإمام بعث من المدينة من دار الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحته جميع الرسل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحمل اللواء إلى الله سبحانه وتعالى، وتحته كل أهل الإيمان من أول الخليقة إلى آخره، لأنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد البشر وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وعسكر القرآن أصحاب بدر والهلا قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان. وتحت هذا اللواء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الرسل ما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان صلح الحديبية وأهل مكة، هؤلاء هم الذين تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان. فهذا ينقسمون إلى قسمين، مهاجرين وأنصار. المهاجرون أفضل من الأنصار، أنهم تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا من سبيل الله عز وجل، والفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يكون قولا من الله ولرضوانه ينصرون الله ورسوله، ذلك هو الصادق. ثم بعدهم الانصار على المدينه العوض والخزرج الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واووه واصحابه ونصروه وفدوه لانفسهم واموالهم رضي الله تعالى عنه، والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبل يكون من هاجر اليه، يعني في الأنصار يكون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من يوقى شح نفسه أولئك هم المفلحون. هذه في الأنصار مديحة من الله سبحانه وتعالى لهم. ثم بعدهم من ابتدى بهم من القرون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن سار على نهجهم على نهج المهاجرين والأنصار لحق بهم إلى يوم القيامة. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هؤلاء هم الذين تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. والتابعون لهم بإحسان وساء يحقق هديهم أبدا بكل زمان. كل زمان، ولكن الأزمان المتأخرة سيلاقي شدائد ويلاقي مضايقات ويلاقي ركائب، عليه الصبر، عليه الصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منهم، من الصحابة، لأن الصحابة يجدون المناصرين ويجدون، لكن هذا نفاق للزمان، ما يجد من يناصر، بل يجد الناس مثله. فإذا خبر صاروا أجر 50 من الصحابة، هذا يدل على شدة الأمر في آخر الزمان. يكون القابض على دينك القابض على الجمر في آخر الزمان، شدة ما يلقى من الناس. لذلك ما يثبت على هذا الأمر إلا أهل الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى طوبى للغرباء. قال: وما للغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون بما فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. لكن رضيتم بالأمان وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان. هذا لوم للذين آثروا المناصب وآثروا المآكل والمشارب وآثروا رضا الناس على متابعة السنة وعلى الاقتداء بالسلف الصالح. هؤلاء أكثر الناس ولو كانوا مسلمين ومؤمنين، لكن ما ينالون هذه الدرجة، وهي درجة المتابعة والصبر والتمسك، وعندهم نقص عظيم في متابعتهم وفي اهتدائهم. نعم. بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان. خذلهم شياطين الجن والإنس، يقولون له: هؤلاء مساكين، هؤلاء متشددون، هؤلاء مطاوعة، هؤلاء عندهم قصور نظر، هؤلاء إلى آخره. اللي ما عنده إيمان قوي ينخدع، يترك التمسك. لأن ما أصبر على لوم الناس وعلى مقالبة الناس، أن يترك التمسك أمر عظيم جدا. ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان. النصوص شرابها عسل حلو، حلو المذاق، طيبة، شفاء، عسل فيه شفاء، فيه شفاء وفيه لذة، لكن يلزم عليه مكاره ويلزم عليه مشاق. والجنة مفتوحة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه ما عدا عسل النصوص هو قطرات الأذهان، أفكار الناس، أقوال الناس، أفكارهم انتحلوها من عندهم، ما فيها خير. هذا شراب لا يغنيهم، لا يسمن ولا يغنيهم. نعم. وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان. نعم. هذا أيضا من الملامة على هؤلاء الذين تعوضوا عن الوحيين بآراء الرجال وآراء الناس، مقلدة المذاهب، الذين يقلدون المذهب على كل شيء، ما يميزون بين الصحيح. تقليد المذهب ما هو ممنوع، طيب، لكن لازم من التمييز، يؤخذ منه ما كان موافقا في الكتاب والسنة ويترك ما خالف الكتاب. أو تقليد أعمى، تقليد على تشبيه، تقليد أعمى يأخذ كل أقوال العالم وأقوال العلماء بدون ترميم، لا، هذا تقليد أعمى. أما التقليد الصحيح والاتباع الصحيح فهو أن يأخذ ما وافق الدليل من أقوال أهل العلم، لها قيمة عفائدة، لأن أقوال الفقهاء وأقوال العلماء وأهل الخبرة يستفاد منها، لكن معرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام ما ظهر مخالفة فيها فهي خير كثير. وعزلتم النصين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان. اكتفوا القرآن والسنة اكتفوا بقراءتها فقط، تلاوة القرآن للأجر فقط، أجر التلاوة، وقراءة الحديث للبركة. وأما الاتباع والاتباع فهو لأقوال الرجال ومذاهب الناس، هذا عدل، هذا عدل للكتاب والسنة والتولية لغيرهما من أقوال الناس، هذا لا يليق بأهل الإسلام وأهل الإيمان أن يعدل الكتاب والسنة ويأخذ أقوال الناس من غير بصيرة ومن غير تمحيص. نحن لا نقول أن ترفض أقوال العلماء وأقوال الفقهاء كما يقول بعض الجهال أو المتحمسين، هذا لا يجوز. نقول أقوال العلماء فيها خير، فيها علم، فيها فقه، وفيها إعانة على فهم الكتاب والسنة، لكن ما هو معناه أننا نأخذها من غير تقييد، من غير عرض على الدليل. وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليوناني، أن يقدمون العقل على النصوص. هؤلاء هم علماء الكلام وعلماء المنطق، ومن اقتدى بهم يقولون لأن العقول يقينية، وأما أدلة الشرع فهي ظنية، يعني تعمل يعني أدلة الشرع يسمونها أدلة السمع، هذه ظنية، دلالتها ظنية، وأما دلالة العقول فهذه يقينية، فيقدمون العقول على الشرع، على أدلة الكتاب والسنة. هذه طريقة أهل الضلال وعلماء الكلام وعلماء المنطق، المنطق اليونان، لأن علم الكلام هو المجاء من اليونان، اليونان بلدة قديمة، بلاد الفلاسفة، بلاد الأمم القديمة مشهورة بهذا، حذرت منها هذه الأقوال وهذه قواعد المنطق وقواعد علم الكلام، حذرت من اليونان، لأن بلاد الفلاسفة وبلاد الحضارة السابقة، فيظنون أن هذه حقائق يقينية وعقلية، وأن النصوص أنها ظنية، والعقل مقدم على الظن، أو اليقين مقدم على الظن، وكذبوا بهذا. الصواب أن نصوص الكتاب والسنة هي اليقينية، لأنها من كلام الله جل وعلا، كلام رسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهي المعصومة وهي اليقينية التي لا يعتريها شك. وأما أقوال الناس وقواعد المنطق وعلم الكلام فهي من صنع الرجال ومن عمل الرجال، يعتريها فيها الباطل الكبير، وقد يكون فيها حق قليل، لكن أكثرها قول الرجال وعمل الرجال، ما هو معصوم. كيف يقال أن المعصوم يكون ظني وغير المعصوم يكون قطعي؟ هذا من الانتكاس، انتكاس البصيرة والعياذ بالله. لا يجوز أخذ علم الكلام وقواعد المنطق ويقال انها يقينيه وان ادله القران والسنه هذه ظنيه، فان توافقت مع اليقينيه ياخذون بها، وان اختلفت لا قدموا العقليه. فعن السنه والجماعه يقولون لا، اليقينيه هي كتاب الله وسنه رسوله، لانها صادره عن الله جل وعلا، صادره عن رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى، فهي معصومة. وإن كان حصل منك سوء فهم لها ولم تعرف مقصودها فهذا لا يكون عيبا لها، إنما هو عيب لعقلك وفكرك سوء نظر، أما هي فهي معصومة. لكن كونك أنت ما أدركتها ولا فهمتها على القصور فيك أنت، فعودت النقص إليك أنت وإلى كلامك واجتهادك، لا تنسبه لكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان، فهما بحكم الحق أولى منهما، سبحانك اللهم ذا السبحان. هذا تنزيه الله، لأن هذا يلزم عليه النقص في حق الله جل وعلا، وأن كلامه ناقص وليس بمعقول، وأن قواعد المنطق هي المعقول. نعم، هذا تنقص لله، ولهذا سبح الله من هذا التنقص. نعم. حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان. نعم، سينكشف الجلد من الصحيح، سينكشف يوم القيامة، يبين من هو على الحق ومن هو على الباطل. ولا ينفعه إنه في الدنيا صار له مكان وتعظيم والأقوال قبول، هذا ما ينفعه، يروح. ولا يضر أهل الحق إن أقوالهم صارت محتقرة أو إن أقوالهم صارت مستبعدة، هذا ما يضرهم. يوم القيامة تكون هي الحق، تبين هذا عند الوجه. نعم. حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وصار ميدان السباق تناله العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان. يوم تسود الوجوه وتبيض الوجوه، هذا واسم الله جل وعلا. أهل الفرقة والاختلاف تسود وجوههم، وأهل الحق تبيض الوجوه. يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يوم القيامة الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم تسود وجوههم والعياذ بالله، قسم تبيض وجوههم. هذه النتيجة، نتيجة أعمال العباد يوم القيامة. قال بعض السلف: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل الحق والاتباع. في يوم القيامة تسود وجوه أهل الفرقة والابتداع وتبيض وجوه أهل الحق والاتباع. نعم. وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك. ما أحد يغير واسم الله جل وعلا، واسم المليك يحاول يبيض وجهه ولا يبيض وجه أصحابه، ما يمكن هذا، ما يجوز أبدا، هذا السواد ما يجوز، وهذا البياض ما يمكن أحد يسوده أبدا، لأن هذا صنع الله سبحانه وتعالى للعباد. للديان مبيضة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران. فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجد الندمان. فتعلم حين ينجلي الغبار أبغل تحتك أم حمار، إذا راح الغبار شو للفاسق، هل هو بغل ولا حمار؟ كذلك إذا راح غبار الشكوك والشبهات يوم القيامة وراحة الأباطيل تبين للفاسق هل هو حق ولا باطل. وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران. وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهديان والبطلان. أي البضائع قد أضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الثاني. كل يعرف ما معه يوم القيامة، أصحاب البضائع كل يعرف بضاعة، هل بضاعة مزجات أو بضاعة غالية، هل معه نقود صحيحة أو نقود مزيفة يوم القيامة. هل يجمعه أقوال الرجال وأقوال الناس وقواعد المنطق وتهويلات، هذه تبين يوم القيامة أنها ديون والأقوال أسرار. وأما النصوص، أما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يتبين أنه هو الحق. سبحان ربي وهو البضاعة لتكون ثمينة ورائدة يوم القيامة. سبحان ربي الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان. نعم، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء تفضلا منه، يهدي من يشاء للحق والعلم النافع تفضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فمن رغب بالحق وسعى إليه وفقه الله جل وعلا، ومن زهد بالحق وتركه خذله الله. عدل منه سبحانه، ما يسوي بين من يريد الحق ومن يريد الباطل، ما يسوي بينه. فأما من أعطى واتقى طبق بالحسنى فصار ييسره للمسلم. السبب من قبل العبد والتيسير من قبل الله سبحانه وتعالى. الا يكون التيسير من الله الا بسبب العبد؟ اما ان تجلس تقول والله انا الله هذا المؤمن بصير ومن انسان كافر ظالم مسلم تجلس ولا تجلس ما صح. اعمل السبب، اعمل الخير مثل الشر، والله جل وعلا هو الذي يسر بما نويت وقصد. السبب من قبل والتيسير من قبل الله. واما الذي اخذ سبب الضلال فان الله ييسره للقبول. السبب من قبل هو الذي اخر الضلال وهو الذي اتبع الضلال وهو الذي تكاسل وهو الذي ضيع. فالسبب من قبل هو الله جل وعلا لا يسوي بين هذا وهذا. العدو سبحانه وتعالى نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ حسب الذين شرحوا السيئات ان نجعلهم الذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم او ماتوا ساء ما يكون. نجعل الذين ام نجعل المفسدين كالفجار؟ لا. لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران. لكن حكمته سبحانه انه يفرق بين اهل الضلال واهل الحق من باب الامتحان. وجود الخير والشر، وجود الهدى والضلال، وجود الكفر والايمان، هذا كله بقضاء الله وقدره. لو شاء لجعل الناس كلهم على الايمان ولا يوجد في الأرض كفر ولا شرك، هو قادر على هذا سبحانه. ولكن تأبى حكمته إلا أن يميز بين أهل الحق وأهل الباطل. لو كان الناس كلهم على الخير ما ظهر أحد فيهم، ما ظهر عن النفاق ولا ظهر عن الكفر ولا ظهر عن الطغيان، ما صار لهم ولا صار لأهل الإيمان ميزة، صاروا كلهم سوا. الله خلق الخير وخلق الشر من أجل أن يتميز المؤمن من الكافر والصادق من المنافق والكاذب. تميز هذا من هذا. وأعطى العباد، أعطاهم القدرة، أعطاهم الحقوق، وأعطاهم الاختيار، يقدرون على فعل الخير، يقدرون على فعل الشر. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران. لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان. نصبه سواء لا أحد يحب الخير ويسعى له، يحبه ويسعى له أن يوفقه، وإن أحد يحب الشر يسعى له لا يوفقه الشر. كل يوفقه الله على حسب سعيه وحسب ميوله. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران. ما كل الناس يصلحون للهداية، ما كلهم يصلحون للهداية، فيهم نفوس شريرة، فيهم نفوس قبيحة لا تحب الخير. هؤلاء مثل الشوك، ما لعل النار. وفيهم ناس يحبون الخير ويحبون الهداية ويحبون، فالله لا يسوي بين الخلق بل يميز هذا من هذا. وعمارة الجنات هم أهل الهدى، الله أكبر ليس يستويان. الله خلق في هذه الدنيا الكفر والإيمان والخير والشر، وخلق في الآخرة دار الجنة والنار. الجنة لأهل الخير والنار لأهل الشر. أي هذا من هذا؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. فسل الهداية من أزمة أمرنا بيدي. من الحكمة، من الحكمة في هذا أن تسأل الهداية من الله. أما لو كان الناس كلهم سواء الخير ما احتاجوا إلى سؤال ودعاء وتضرع عبادة لله عز وجل. فمثل هذا من حكمة الله أن الإنسان يعرف ضعفه ويعرف حاجته إلى الله، يتضرع إلى الله ويشكر ويخاف ويرجو منه سبحانه وتعالى. كذلك لو كان الناس سواء كلهم على الخير بطل الجهاد وصار في الجهاد جهاد للناس جهاد للشيطان جهاد للكفار صار لا جهاد. وجود الخير والشر والكفر والإيمان وفي حكم عظيم ربنا عليه أحكام عظيمة. فسر الهداية من أزمة أمرنا بيديه مسألة الذليل العاني. وسر العياذ من اثنتين هما اللتان بفلك هذا الخلق كافلتان. شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. أخطر ما على الإنسان شيئان شر نفسه وشر عمله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منهما في خطبته ويقول سبحانه ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا. ما في اكثر على الانسان من هذا. شر النفس هو الهوى شر النفس هو الهوى والكبر وأعمال القلب الشكل والحسد والهوى والكبر هذا شر النفس. أن تهلك الإنسان يهلكه الهوى يهلكه الكبر يهلكه الحسد. وشر النفس المعاصي وشر الأعمال شر الأعمال المعاصي والذنوب الشهوات المحرمة. وإذا سلم الإنسان من هاتين الأمرين نجا وهكذا. إذا سلم من شر نفسه لم يكن فيه هوى ولم يكن فيه حسد ولم يكن فيه كذب وسلم من سيئات أعماله ترك الذنوب والمعاصي ولزم الطاعات فهذا يفلح. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. دعاء عظيم يجب على المسلم أن يدعو الله يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي ويكثر من هذا. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. لا في خطبة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملي. لا لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. لازم هذا الدعاء لازم هذا الدعاء نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا حتى يتوضا ويكفر ولا يصح هذا الدعاء ما دام على قيد الحياة لأنه معرض لشرور نفسه سيئات عمل ما دام على قيد الحياة فلا بد أن يستعيذ بالله لأجل أن يعيذه من ذلك. وصل العياذ من التكبر والهوى هذا من شر النفس. وصل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشد جامعتان. هذا من شر النفس. وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. لا الهوى أرأيت من اتخذ إلهه هوى. وإذا كان ما يطيع إلا ما يوافق هواه ولا يملك ما لا يوافق هواه فهذا اتخذ إلهه هواه هو اللي يأمره هو اللي ينهى ولم يتخذ ربه إلها سبحانه وتعالى. نعم والكذب أيضا والكذب إذا أصيب الإنسان بالكذب فإنه يترك العبادة ويترك أفعال الخير بسبب الكذب الذي حمل على ذلك. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عباده سيدخلون جهنم داخل. الكبر قد يكون كبر عن عباده الله واتباع رسوله وقد يكون كبر على الناس يتكبر على الناس ويرى نفوذ الناس وانه ارفع الناس فيحقر بنفسه ولنفسه. فاخطر افات النفس الكبر والهوى نسال الله فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان. يعني المسلط عليه الاثنين الكبر والهوى يعني لم ينفرد أحدهما إما الحسد إما الكبر وإما الهوى. والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران. اللي أوجب دخول النار أحد اتباع هذه الكبر وإما الهوى الكبر عن طاعة الله وعباده أو الهوى. وكلما جاء الرسول بضلال الهوى انفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا حمله الكبر والعياذ بالله على قتل الرسل. لماذا قتل الرسل؟ لانهم جاءوهم بما يخالف اهواءهم فقتلوا هذه الجريمه الشنعاء. الكبر يحمل على قتل الرسل ولا حول ولا قوه الا بالله. والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وقود كل فهاني. لو سلمت من الكبر والهوى سلمت من كل شر. خصم في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. يقول صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم، هل الرافضة كفار وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ هو القاعدة أن كل من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو عمل أي عبادة لغير الله فإنه كان من الرافضة وغيره. الرافضة وغيره أن من عبد غير الله في أي نوع من أنواع العبادة فإنه كان. وكذلك من زعم أن أحدا يجب اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان الرافضة وغيره. الرافضة يرون أن لأئمتهم المنزلة أعلى من مرتبة الرسل وأن أئمتهم لا يخطئون وأنهم معصومون لا يخطئون وأن لهم الحق يعني يحللوا ما أرادوا ويحرموا ما أرادوا. أليس هذا أعظم الكبر والعياذ بالله؟ هذا عندهم بكفرهم ما هو خطير. هذا في كفر عندهم غرور كثير لا. يقول وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ علمائهم لا شك يعرفون ان هذا باطل واخذوه وهم يعرفون انه باطل لا شك يكون. اما عوامهم فاذا اقيمت عليهم الحجه واصروا كالقول. اما ما لم تقم عليهم الحجه فهؤلاء اهل ضلال ولا يفرقون. لا. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول ما رأيك في هذه العبارة الله جل جلاله لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة؟ هذا كلام الباطل لا يجوز الكلام فيه. ما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله نحن نسكت عنه. الذكورة والأنوثة لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، لا نعطي إلا ما نفاه الله ورسوله ولا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله. وما سكت الله عنه ورسوله سكتنا عنه ولا نبحث فيه. نعم. يقول أحسن الله إليك، يقول وهل هذا حديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصة والمتلمصة والمتقشرة؟ النامصة والمتلمصة نعم هذا حديث، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي تأخذ شعر حواجبها هذه النامصة والمتلمصة التي تضر من يفعل هذا بها ويأخذ شعر حواجب وله لما يوجد. وأما القشرة ورد في بعض الروايات ما هي عن مدى صحته. لا القشرة والقاشر لا. يقول أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قد كثر في الآونة الأخيرة الكلام على الضرب للتعليم وأنه منافي للتربية الحديثة، هل من يقول هذا في عقيدته شيء خصوصا وأنه مخالف للنصوص؟ الضرب ما هو جائز مطلقا ولا هو ممنوع مطلقا حسب الحاجة ضرب للتهديد يحتاج إليه طريقة أربوية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم في الصلاة لسبع واضربوهم عليهن عشر. الله جل وعلا يقول إن النواس من الزوجات التي تخافون نشوزهن فاعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب عند التعزير إذا احتج إليه فهو وسيلة طيبة وسيلة تربوية ولا يذكره إلا جاهل بالسنة. إن كان يعلم السنة وينكر هذه ولو قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الكفر لأنه رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أغلبهم الجهال ما يأخذون عن الغرب يأخذون دراستهم عن الغرب ولا يدركون الشريعة ولا يدركون المسلمين. لم يكن لهم قالوا هذا عن جهل. أما إذا كانوا تعمدوا هذا السن وهم يعلمون أنه جاء به الشرع يخشى عليه من الكفر على الضرب خير. وكذلك الله أوجب الضرب في الجلد الزاني والزاني فتجد كل واحد منهما يا سجل الجلد هو الضرب ضرب مشروع في الإسلام في الكتاب والسنة. تارة يكون واجبا وتارة يكون حدا واجبا وتارة يكون تعزيرا يفعل عند الحاجة. يقول هل من يقول ذلك بعقيدته شيء؟ بعقيدته نفس يقول نفس إلى حد الكفر إذا علم أن الرسول قال رفض يقول ولو قال الرسول هذا كفر. وذلك الله جل وعلا ذكر الجلد في حق وقال الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوه 80 جلد هو الضرب. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول ظهرت في الآونة الأخيرة عدة كتب تدافع عن المرجئة وتنصر مذهبهم وتحث عليه مما يثير في النفس استغرابا من هؤلاء ومن يتبعهم لذلك. وقد كان لكم ولإخوانكم في اللجنة الدائمة أتابهم الله جهد مشكور في مكافحة هذا الفكر وإبطاله بما يصدر عن اللجنة من بيانات علمية قوية. لكن يا فضيلة الشيخ لو اتخذتم ضد هؤلاء إجراء رسمي بحيث تمنع كتبهم ومجلاتهم من دخول هذه البلاد حماية لها وردا للفتنة عنها، خاصة وأن بعض هؤلاء جاءوا إلى هذه البلاد ويتهيئون خيرها أو أن يتعلموا الاعتقاد عند علماء هذه البلاد أو يهددوا بالخروج من هذه البلاد، لا سيما أنكم أشرتم في آخر مقالاتكم بأن لدينا من العلماء وكتب السلف ما فيه غنية عن هؤلاء وكتبهم حفظكم الله وسدده. نعم، مطلوب أن نسحب كتبهم من المكتبات ومنع تداولها ومنع السماح لها بدخول على موجود في القرارات يكتب للمسؤولين فيها. فعل الله سبحانه وتعالى يرفع بهذه الوجه ونسأل الله أن يهدي هؤلاء وأن يرده من الصواب. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول هل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق؟ نعم، أفضل النبيين أفضل الخلق بعد النبيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد النبيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الرسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك. وأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة. أبو بكر خرج الأولى رضي الله عنه، ثم بعده أبو بكر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي، فإن الأربعة رضي الله عنه، ثم بقية العشرة مشهود لهم بالجنة، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان. لا، فضلوا الصحابة تفاضلوا رضي الله عنهم، لكن جملتهم هم أفضل الأمم بعد الأنبياء. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول هل الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار هم الكرام الكاتبين أم غيرهم؟ أو الكرام الكاتبون، نعم، يتعاقبون المعقبات هم الذين يكتبون أعمال بني آدم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا يقول رجل في بلد إسلام ولكنه لا يأمن على دينه من الحاكم، وأقرب البلاد إليه هو بلد كفر يأمن فيه على دينه، هل يهاجر إليه؟ يهاجر إلى أي بلد يأمن فيه على دينه بالدرجة الأولى، بلاد الإسلام هم مع المسلمين على الدرجة الأولى، إذا وجد ما وجد ارتكاب أخذ الضررين لكف أعلاهما، هذه قاعدة معروفة في الشرع. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: إمام مسجد وجماعته 90% من العمالة العربية، ويرغب قراءة كتابكم إعانة المستفيد، هل هذا الكتاب يكون مناسبا لمستواهم، وما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ طيب أقول يقرأ فتح المجيد، يقرأ فتح المجيد أو قرة عيون الموحدين أفصل لهم، قرة عيون الموحدين أفصل وأحسن لهم، اقرأ عليهم كتاب قرة عيون الموحدين. أحسن الله إليك. صاحب الفضيلة يقول: يوجد معي في المدرسة معلم على المذهب الإسماعيلي، ما نصيحتكم لي، وما هو الموقف الصحيح بالتعامل معه، علما بأنني مدير لهذه المدرسة؟ الواجب عليك الكتابة للمسؤولين، إذا ثبت الإسماعيلي فاكتب للمسؤولين بطرده عبادة هذا التعليم، كلك هذه الأمر ما تبين أمر، فيجب عليك الكتابة المبادرة للمسؤولين هي مذهب هذا الشخص لأجل إعادة لطرده من التعليم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة تقول: ما حكم لبس عدسات التجميل للنساء؟ العدسات إذا كان فيها مصلحة لتقوية البصر بصرها ضعيف، هذه العدسات تلبس أيضا مثل ما تلبس النظارة إذا كان البصر ضعيفا، كذلك إذا كان في عينيها عين، عينيها عين، تلبس العدسات من أجل إزالة هذا العين، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت العينان سليمتين ولا فيهما عين، فلا نرى لبس العدسات، هذا من العدم. وبعض النساء تلبس عدسات تشبه أعين الكافرات، تكون زرقاء، تكون وبعضها تلبس عدسات على شكل الثياب اللي تلبس، كل من العدم كله. الحاصل انه لبس العدسات ان كان لتقويه البصر فلا باس بذلك، ان كان لازاله عين في العيون فلا باس بذلك، اذا كان من اجل الموضه او من اجل العبث هذا الذي نرى انه لا يجوز. احسن الله اليكم. صاحب الفضيله وهذا يقول: ما حكم نظر المرأة للرجل سواء كان بشهوة أو بدون شهوة؟ بدون شهوة لا، لكن بالحاجة تنظر إليه الحاجة فقط، عبدأ النظرة إليه وإنما تنظر إليه بقدر الحاجة، إذا كان بدون شهوة تنظر إليه بقدر الحاجة، أما إذا كان النظر للشهوة لا حرج. الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وتغض بصرهن. لا تنظر إلى الرجال نظر شهوة أو إعجاب، إلا احتاج إلى النظر المجرد من غير شهوة قدر الحاجة فقط، لأن إطالة النظر إلى الرجل حتى ولو كان من غير حاجة يجرها إلى الشهوة. أحسن الله إليك. صاحب الفضيلة وهذا يقول: ما حكم من يعتقد تحليل الغنى، هل يكفر أم أن هذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة؟ لا، الكفر ما يكفر، لأن هذا فيه خلاف بعض العلماء، فلا يكفر لكن يخطأ، يخطأ ويضلل من هذا، لا يصل إلى حد الكفر. أحسن الله إليك. صاحب الفضيلة يقول: هل السقط الذي خرج ميتا يعق عنه؟ أحسن أنه يعق عنه، إذا كان بلغ، إذا كان بلغ لف الروح، يعني تجاوز 4 أشهر، حمله 4 أشهر، إذا كان له 4 أشهر سقط بعد الأربعة، على يحكم يأخذ أحكام الجنين، يغسل ويكفى ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه، هذا من باب الاستحباب، حقيقة من باب الاستحباب. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: العسل هل تدخل فيه علة الربا؟ نعم موجود، يعتبر موجود ولا مكيد، إذا دخله العيار دخله الربا، لأنه إما مكيل وإما موجود. أحسن الله إليك. صاحب الفضيلة يقول: عندي أرض وعرضتها للبيع، وبعد فترة تراجعت عن بيعها، قبل يقول عندي أرض وعرضتها للبيع وبعد فترة تراجعت عن بيعها قبل أن يحل الحول بشهور هل عليها زكاة؟ إذا تراجعت عن بيعها قبل يتم الحول أليس عليها زكاة؟ إنما تجب الزكاة فيها إذا تم الحول وأنت حلولها للبيع. صاحب الفضيلة يقول يوجد عند بعض طلبة العلم أن هنا أنه يقول ما فيه من الأدلة صريحة على سماع الدب على تحريم سماع الدب إنما الأدلة صريحة على جوازه ويستدل بحديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدب عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأصل براءة الذمة فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام من باب كلام مردود الأصل تحريم الغناء قوله تعالى ومن الناس يتخذ لهو الحديث هو الغناء هذا عام كذلك في الحديث الآخر أن قوما في آخر الزمان يستحلون الكرى والحرير القمر والمعازف تعزف عليهم القينات يعني المغنيات فالأصل تحريم الغناء إنما يستثنى منه ما جاء في النص وضرب الدب خاص الدب خاص بمناسبة الزواج للنساء فقط هذا ورد في النص لأنه من إعلان النكاح كذلك عند قدوم المسافر والذي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المسافر عند قدوم المسافر أيضا لا ورد في النص ورد في النص لأنه ضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نذرت أن تضرب الدب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر فرقص لها بذلك على المناسبة وما عدا ذلك فإنه ممنوع ورد آلات الله جميع أنواعها لأنها معازف في الحديث يستحلون الشرى والحرير والقمر والمعازف والمعازف جميع آلات الله وإنما يستحل الدب خاصة في مناسبة الزواج في مناسبة قدوم الغالب وأما قصة الجاريتين فهي ثانية صغيرتان ما قلبت من باب لعب الأطفال من باب لعب الأطفال وهما ليستا بمكلفتين وفي يوم عيد أيضا وهو دائم هما غير مكلفتين صغيران يلعبن وكان هذا في يوم عيد ما هو دائم مناسبة العيد يقال إن الغنى والذكور حلال مطلق ما يقول هذا إلا إما إنسان جاهل أو إنسان مغلق مغلق يتخطى النصوص ويقول ما هي شيء في المال. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول أنا مدير مدرسة وتأتينا تعليمات بعدم ضرب الطلاب علما أن بعض الحالات تحتاج لضرب من باب التأديب والزجر هل قيامي بالضرب يعتبر مخالفة لولي الأمر؟ وما العلاج في نظركم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الضرب بسبب يعني ضرب أنهم يحصلون أو أنهم يحسبون على الشيء أو يواقعون لا تخلنا الضرب ما هو واجب الضرب وسيلة تأديب فقط وسيلة تربية ما هو واجب ألا تكون قد تركت واجبا يحصل تركت عليك ضرب في قضيبة لا تخلنا أحسن الله إليك صاحب الفضيلة يقول ذهبت للحج أنا وزوجتي بالطائرة في اليوم السادس من ذي الحجة وعند مرورنا بالميقات قد نوت زوجتي الحج مفردا وبالنسبة لي أجلت النية بالدخول في النسك لأنني غير واجد للباس الإحرام حيث أظن أنه لا يجوز الدخول في النسك إلا بالإحرام ولباس وعندما وصلنا جدة مكثنا يومين وحصل جماع في تلك الفترة ثم رجعنا للدخول في النسك وتجديد النية خاصة أن زوجتي التي فسدت حجها ولكنها حاضت ونحن في جدة ثم تركتها عند أهلها في الطائف ثم ذهبت وحدي لأداء فريضة الحج ولم تحج زوجتي إلى الآن ماذا علينا يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا؟ هذا تلاعب نعم سألت في وقت الحاجة عندي السؤال لما فات الوقت بعد الحج زوجتي اللي أحرمت للحج يلزمها إحرام تصبح على إحرامها وأن تفسد حجها ويحرمت الحج مفردة أي نعم معناه أن تفسد حجها فيلزمها المضي الآن تحلل العمرة، الآن تذهب إلى مكة وتحلل العمرة ولحامها لأنها بذلت محرم، فإذا جاء الحج السنة القادمة فأت قضاء للحج الذي أفسدته عليه، تحرم تحرم من الميقات الذي أحرمته العام الماضي، تؤدي الحج الذي أفسدته عليه وعليها بدنة، تذبح بدنة بعير أو بقرة وزعها على فقراء مكة. وأما أنت أحرمت من جدة إحرام صحيح، لكن يكون عليك فدية عن تجاوز الميقات، يكون عليك فدية عن تجاوز الميقات. نعم، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: شخص وجد 100,000 ريال في أحد الشوارع العامة بالرياض وأخذها، وهذا الشارع لا يوجد فيه مساكن ولا محل. يقول: شخص وجد 100,000 ريال في أحد الشوارع العامة بالرياض وأخذها، وهذا الشارع لا يوجد فيه مساكن ولا محلات تجارية، ما حكم هذه اللقطة وهل يجوز أخذها أم لا؟ كم مبلغها؟ 100,000. الواجب عليك انك عرفت عليها، ناديت عليها من ضاع الفلوس، من ضاع الفلوس من محل فلان، فاذا جاء من يصفها لك تحفظ على مالها وما صفتها، فاذا جاء وصفتها على مالها عليك فاعتدت عليها، هذا الواجب عليك. فيجب عليك تعرف علاماتها وتعرف المكان الذي اخذتها منه وتنادي عليها وتعلن عنها إلى تمام سنة، إلى مضى سنة وانت تنادي عليها وتعرف عليها ولا جاء أحد يقول لك، وإن شئت تصدقتها بعد تمام السنة، إن شئت تمولها بينك وإن شئت تصدقتها فلا بأس. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما صحة قول الناس هذا فلان محظوظ وفلان غير محظوظ، وهذا شائع بين الناس كثيرا؟ ينبغي التفاعل بالخير، فلان محظوظ أو فلان لحى هذا تفاعل لا طيب، أما فلان غير محظوظ هذا لا يجوز، هذا تشاؤم، هذا تشاؤم، مش يدريك أنه ما هو محظوظ. الواجب أن الإنسان يمسك لسانه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة اللاتي جدهن جد وهزلهن جد، كيف الجمع بينه وبين أمره صلى الله عليه وسلم بإذن البكر عند زواجها، إذ الذي يجري عند العامة أن من أعطى بنته لأحد فقد لزمت ووجبت له؟ يقول عبد الله عنك: حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يقول: كيف الجمع بينه وبين أمره صلى الله عليه وسلم بإذن البكر عند زواجها، إذ الذي يجري عند العامة أن من أعطى بنته لأحد فقد لزمت ووجبت له؟ فالعطاء غير العقد، فلازم العقد، إذا عقد وهو يمزح قال زوجت بنتي أو وليتي قال الآخر قبلت، ينعقد النكاح ولو كان أنهم يمزحون، النكاح ما في مزح، الطلاق أيضا ما في مزح، الرجعة إذا راجع زوج ما في مزح، أو العتاق العبد ما في مزح، وإن عقد وله أنه يمزح ولا يتنافى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن، لأن العقد ينعقد ويبقى لها الخيار، ويبقى لها الخيار إذا لم ترضى سواء كانت بكرا أو كريما يبقى لها الخيار، إن شاءت فسحت وإن شاءت أمضت عنها. نعم. أنت أحسن الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.